بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القصيدة للشاعر المغربي ترثي إخوان المجاهدين، يقول فيها: حبر القلم عناء في الشعر بيتين، حبر القلم ما طاع يكتب كلامي، مدري وش بدابح على كيف ومنين، جرحي على فرق العزيزين دامي، جرحي عميق ويقسم الراس قسمين، جرحي كسر كتفي وهد المقامي، جرحي قسم ظهري وقوى الزليلين، جرحي بدا في قاية المجسامي. يا عين هاتي دمعتك لا تكفين، يا عين هل الدمع مليون عامي، يا عين ما حد يسواهم عزيزين الا الذي جا دربهم مستقامي، يا عين ما حد يسواهم عزيزين الا الذي جا دربهم مستقامي، يا عين لا تبكي سواهم وتشكين الا الرجال اهل الجهاد القدامي، عز الله انحم من قفاهم قليلين، وعز الله من الكف راح البهامي، فرقع علي ثور بقلبي براكين، فرقع علي سبب القلب انصدامي، فرق السند والدرع في الضيق واللين، فرقع علي في المعارك حزامي، فرق السند والدرع في الضيق واللين، فرقع علي في المعارك حزامي، وعبده ناجي كلهم لي مخاوين، عيال عمي لحظ الروم حامي، كانوا انا نعم الرجال الحكيمين، وكانت مجالسهم شرف واحترامي، وكنا نقاسمهم حياتي الشقيقين، وكنا رفاقتهم كل التزامي، لين ترخوا قاع المذله سريعين، وادعتهم اخر وداع السلامي، وانهلت دموعي قزيله من العين، وازداد همي بالفراق ارتكامي، وقفوا وانا قفيت في الخط عكسين، فدعت الله يا الرجال الكرام، وامس العدا يرصد مساراتهم وين، لين ارسموا نهج الهدف بانتظامي، وتحركوا للمعركه جيش عجين باكمل عتاد العسكره للانعدام، فيها سلاح الجو ودروع تحصين، واربع كتايب حاضره بالمقامي، فيها سلاح الجو ودروع تحصين، واربع كتايب حاضره بالمقامي، وتزاحمت في الصبح نار المعادين، واستقبلوها بالصمود الكوامي، وتزاحمت في الصبح نار المعادين، واستقبلوها بالصمود الكوامي، وتسابقوا رؤوس الكوافر مقيدين، وتسابقوا جال العدود الظوامي، واستقبلوهم بالتكابير دعين، الله اكبر دلجلت في القمامي، لين فلحوا بالفوز ناس مطيعين، خوض الوقع ما راودوا بالسلامي، لين فلحوا بالفوز ناس مطيعين، خاض الوقع ما راودوا للسلام، في طاعة الله يا دمانة تسيلين، مقدر شرف روحي مع الحور نامي، في طاعة الله يا دمانة تسيلين، مقدر شرف روحي مع الحور نامي، هذه الشهادة يا رجال المحبين، وهذه فعول أبطالنا في الزحامي، هذه الشهادة يا رجال المحبين، وهذه فعول أبطالنا في الزحامي، والختم صلوا مقر الناس ياسين، وإعداد من ما صلى المصلي وصامت، صلوا على خير الخلائق ملايين، نور الهدى المبعوثة يجل الظلامي، وسلامتكم. موحد المأربي رحمه الله. حبر القلم عناء في الشعر بيتين، حبر القلم ما طاع يكتب كلامي، ما ادري وش بدابه على كيفي ومنين، جرحي على فرق العزيزين دامي. القلم عناه في الشعر بيتين، حبر القلم ما طاع يكتب كلامي، ما ادري وش بدابه على كيفي ومنين، جرحي على فرق العزيزين دامي، جرحي عميق يكسم الراس قسمي، جرحي كسر كتفي وهد المقامي، يا عيني هاتي دمعتك لا تكفين، يا عيني هل الدمع مليون عامي، يا عيني ما حد لي سواهم عزيزين، الذي جا دربهم واستقامي، يا عيني لا تبكي سواهم وتشكين، إلا الرجال أهل الجهاد القدامي، عز الله الحلم من قفاهم قليلين، عزى الله من الكافر حل بهامي كانوا لنا نعم الرجال الحكيمين عيال عمي لحظ الروم حامي ومسى العدا يرسم مسيرتهم وين لنا سابون انجل هدف بانتظامي وتحركوا للمعركة جيش عجين بكمال عتاد العسكرة لانعدامي واستقبلوهم بالتكابير داعين الله أكبر جلجلت في الغمام لنفلح بالفوز ناس مطيعين خضوا الوغمر ودوا للسلام في طاعة الله يا دمالة سنين مكتب شرف روحي مع الحور نامي هذه الشهادة يا رجال المحبين هذه فعول قلنا في الزحام هذه فعول قلنا في الزحام هذه فعول